وإما أن يكون هو عليه الصلاة والسلام ادعى ذلك والله لم يرسله، وكلا الأمرين باطل، لكن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يتنزل معهم ليبين أنهم في كلا الحالين هم كاذبون مخطئون، فضلا عن أنهم في الحقيقة هم لم يقروا للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وإنما المسألة مسألة مجادلة في الباطل واستدلال بالشبه للتهرب من الإقرار بالحق، ولهذا هم لا يثبتون على قول واحد كما سيأتي إن شاء الله بيانه. باقي الكلام الذي ذكره رحمه الله ظاهر إن شاء الله.